Captain Ben! Go! والله انت ليون الحساب جالك ترد الله اكبر ويقول الذين كفروا أما رسول الله قل كفى بالله شهيدا صدق الله العظيم.